الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الشيخ رحمه الله في الرسالة السنية لما ذكر حديث الخوارج ومروقهم من الدين وأمره صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قال: فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر صلى الله عليه وسلم بقتالهم فيعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. مع شدة عبادة الخوارج إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم، فدل على أن العبرة ليست بكثرة العمل فحسب، وإنما صحة المعتقد مع العمل. نعم. فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة قد يمرق أيضا من الإسلام في هذه الأزمان. نعم، هذا فعل شيخ الإسلام. ما ظنك الآن مع تيسر التواصل بين الناس؟ نعم. وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه، حيث يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة، يعني فغلوا فيه حتى جعله إلها فحرقه. وهكذا الخوارج يعظمون من يرونه قائدا لهم حتى وعياذ بالله يخرجوا من الدين بسبب ذلك التعظيم، فلا يرون كلام غيره عند كلامه. نعم. وعلي بن أبي طالب حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة. نعم. خاديد يعني حفر. نعم. فقذفهم فيها. نعم. واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس، شوف كلمة واتفق الصحابة على قتلهم مع كثرة عبادتهم اليوم الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون من الدين كما يقول السهم من الرميل، لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. نعم. لكن يعني دل على أن كثرة التعبد على غير نهج صحيح لا تعصم الدم، فدل على أهمية التمسك بالكتاب والسنة وأخذ العلم من منبعه الصافي. نعم. لكن ابن عباس كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء، وقصتهم معروفة عند العلماء. وكذلك الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل الغلو في المسيح ونحوه، فكل من غلا في نبي أو رجل صالح، يعني مثلا غلو الناس في المسيح جعله إلها، والغلو في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيدع من دون الله، هذا يستبيح الدم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو. نعم. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو اجبرني أو أنا في حسبك. نعم. نعم. ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال، يستتاب صاحبها فإن تاب وإلا قتل. فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، ولا يجعل معه إله آخر. والذي يدعو مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون صورهم، ويقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. أيوة. فدل على أن المشركين السابقين أخف شركا، فالسابقون لا يعتقدون أن الملائكة والأصنام تنزل المطر أو تشفي أو الميت يشفي ويهب أولادا، وإنما يقول زلفى يعني قربة، يعني نذهب لهذا الصنم نقول له يا صنم قل لربك يشفينا. أما شرك الناس اليوم والعياذ بالله ينسون الرب تماما فيقولون يا صنم اشفني، يا محمد اشفني، يا بدوي هب لي ذرية، وهذا العياذ بالله إلحاد، تعالى الله عن ذلك. نعم. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. فبعث الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال ابن القيم رحمه الله وأكثر شرك العالم في الدعاء يذهب الميت يا فلان. نعم. قال الطائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة. ثم ذكر سلام. نعم. رواه مسلم وابن حبان.